السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا، اللهم فقهنا بدينك، اللهم فانا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما. أما بعد، فدرسنا إن شاء الله سيكون في كتاب رياض الصالحين، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام النووي غفر الله له لشيخنا والمسلمين أجمعين، قال في كتاب رياض الصالحين في باب المجاهدة، قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: غاب عمي أنس بن النضر رضي الله عنه عن قتال بدر، فقال: يا رسول الله، غبت عن أول قتال قاتلت المشركين، لئن الله وشهدني قتال المشركين ليرن الله ما أصنع. فلما كان يوم أحد انكشف المسلمون، فقال لهم: أعتذر إليك مما صنع هؤلاء، يعني أصحابه، وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء، يعني المشركين. ثم تقدم فاستقبله سعد بن معاذ رضي الله عنه، فقال: يا سعد بن معاذ، الجنة وربي النضر، إني أجد ريحها من دون أحد. قال سعد: فما استطعت يا رسول الله ما صنع؟ قال أنس: فوجدنا به بضعا وثمانين ضربة بالسيف، أو طعنة برمح، أو رمية بسهم، ووجدناه قد قتل ومثل به المشركون، فما عرفه أحد إلا أخته ببنانه. قال أنس: كنا نرى أو نظن أن هذه الآية نزلت فيه وفي أشباهه: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، إلى آخرها، متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث كما سمعنا يدل على صدق الصحابة رضي الله عنهم وتفانيهم في سبيل الله لإعلاء كلمة الله، وحرصهم على ما يقربه من الله والدار الآخرة، وأنهم لا يبالون في بذل نفوسهم ابتغاء مرضات الله، مؤمنين بقوله تعالى ووعده الصادق: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، قاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، ذلك هو الفوز العظيم. فهذا أن أنس بن النضر رضي الله عنه لما أنه تغيب عن غزوة بدر، وغزوة بدر تغيب عنها كثير من الصحابة لا رغبة عن الجهاد، ولكنهم ما علموا أن النبي صلى الله عليه وسلم سيلقى عدوا وسيقاتله، إنما خرج النبي عليه الصلاة والسلام ومن معه من أجل اعتراض عير تجارة لقريش، لعلهم يظفرون بها فيتقوون بها على حرب الكفار والجهاد في سبيل الله، ولكن الله عز وجل أراد غير ذلك، فلذلك لم يؤاخذ أحد من الذين تخلفوا عن غزوة بدر. ومع ذلك رضي الله عنه فإنه قال: ما دام أني تخلفت عن أول مشهد، عن أول قتال حضره النبي عليه الصلاة والسلام وغزوة خرج إليها، ليرن الله ما أصنع، يعني أكفر عما سلف بما أستقبل. فتحمس رضي الله عنه وأخذ سيفه. ومن المعلوم أن غزوة أحد صار بها دروس ومواعظ، وصار فيها ما شاء الله أن يكون، فكانت في أول الأمر كانت المعركة في جانب المسلمين، يعني كان النصر لهم، لكن الله عز وجل الحكيم العليم قدر أن يحصل غلطة من أحد الصحابة اجتهادا لا عمدا، فحصل ما حصل، وذلك أن المشركين صار لهم جولة وصولة، وحصل أن المسلمين انهزموا بسبب ما حصل من المفاجآت. فأنس بن النضر رضي الله عنه اعتذر إلى ربه، قال: اللهم إني أعتذر إليك ما فعل هؤلاء، يعني الصحابة، يعني أن فعلهم لا يعجبني، وأنا أعتذر إليك من ذلك، لأنهم لا بد أن يكون لهم عذر في ما فعلوا، وإلا فليسوا فرارا، أو أنهم يحبون أن يبقوا أحياء ويتركوا نبيهم، ولكن قدر الله ما شاء فعل. وقال أيضا: وأبرأ إليك مما فعل هؤلاء، يعني المشركون، من حربهم للإسلام والمسلمين. فلما لقيه سعد رضي الله عنه قال يا سعد إني لأجد ريح الجنة دون أحد ورب النظر، يعني يحلف بالله ما حلف بأبيه أو بنفسه أو بغير الله كائنا من كان. يقول سعد يا رسول الله ما استطعت أن أفعل كما فعل من إقدامه وصولته على المشركين وإقدامه الشديد وحرصه الأكيد على حرب الكفار ونيل الشهادة في سبيل الله، فلذلك أمعن بالمشركين ضربا وقتلا ولكنه كتبت له الشهادة رضي الله عنه. يقول فلما جاءوا يبحثون عن القتلى وجدوه رضي الله عنهم بينهم، فوجدوا فيه 80 أو أكثر من 80 بين طعنة برمح أو ضربة بسيف أو رمية بسهم، يعني أن كل هذه أصابته ولم توهن عزيمته حتى غلب عليه الأمر فلقي ربه، لكنه صدق ما وعد الله به. ولذلك يقول نرى أن هذه الآية من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه أنها نزلت به وبأمثاله رضي الله عنهم وأرضاهم. فهذا الحديث يبين لنا أولا صدق الصحابة رضي الله عنهم في إيمانهم وإقدامهم على جهاد الكفار لإعلاء كلمة الله ورفع راية التوحيد، كما أنه يفيد أن الصحابة رضي الله عنهم يصدقون مع الله ما وعدوا ولم يخلفوا أو ينقضوا عهدهم أو يخلفوا وعدهم، لأن الله اصطفاهم واختارهم لصحبة نبيه وحملة دينه فكانوا أهلا لذلك. وأما ما قد يحصل من مخالفات عن طريق اجتهاد أو أمور تأتي مفاجأة ولم يحصل لها حساب فهذا لا يؤاخذون عليه فرضي الله عنهم وارضاهم. وفي هذا الحديث فضل أنس بن النضر رضي الله عنه حيث أنه صدق ما عاهد الله عليه، إذا فعل المسلم أن يقتدي بنبيه عليه الصلاة والسلام الذي بذل نفسه وجاهد في سبيل الله ولم يثنه عن ذلك شيء، وكذلك يقتدي بالصحابة رضي الله عنهم الذين لم يألوا جهدا في إعلاء كلمة الله ونصر دين الله وابتغاء مرضاته والنيل الشهادة في سبيله، فهم قدوتنا. ربنا اغفر لنا ولأخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا الذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وكما أنه يجب قتال الكفار في سبيل الله لإعلاء كلمة الله يجب أن يجاهد الإنسان نفسه في طاعة الله فيحملها على ما يرضي الله ويجنبها ما يسخط الله، فإن النفس تحتاج إلى جهاد لأنها أمارة بالسوء إلا من رحم الله. نعم. قال رحمه الله تعالى عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وعن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه أنه قال لما نزلت آية الصدقة كنا نحامل على ظهورنا فجاء رجل فتصدق بشيء كثير فقالوا مراء، وجاء رجل آخر فتصدق بصاع فقالوا إن الله لغني عن صاع هذا، فنزلت الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم. متفق عليه. النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء أناس من فقراء المسلمين قدموا من أحد القبائل فرق لهم الرسول عليه الصلاة والسلام لما رأى من حالهم وشدة حاجتهم، كانوا جياعا حفاة عراة إلا ما ستر عوراتهم من خشن الثياب، كانوا يلبسون النمور يعني أشياء ثقيلة وخشنة، فرأى عليهم حاجة وبؤسا فأشفق عليهم عليه الصلاة والسلام فصعد المنبر وحمد الله وأثنى عليه ودعا الناس إلى الصدقة والمسارعة في مساعدة هؤلاء، فقاموا رضي الله عنهم مسرعين ومستجيبين، فكل قام بما يستطيع، منهم من جاء بالذهب والفضة ومنهم من جاء بالطعام ومنهم من جاء بالثياب، كل بحسب قدرته واستطاعته، حتى أن منهم من يأتي وقد أوقر نفسه يعني حمل نفسه وحمل على ظهره الأشياء من الطعام من دقيق أو غيره. والمنافقون وقفوا من ذلك موقفا سيء، لكن الله عز وجل لا يخفى عليه أمرهم. فصار هؤلاء المنافقون إذا رأوا الإنسان قد جاء بشيء كثير قال هذا مرائي، وإن جاء بقليل قال إن الله لغني عنك وعن صاعك. فأنزل الله هذه الآية: والذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم. فكفاهم أن الله سخر منهم وأخزاهم وخيب آمالهم وفضحهم وبين ما في قلوبهم من الخبث. فصحابة رضي الله عنهم إذن قاموا مسرعين في مساعدة هؤلاء، مستجيبين لدعوة المصطفى عليه الصلاة والسلام، حيث حثهم على مساعدتهم والتصدق والبذل في سبيل الله. فهذا مجاهدة النفس، لأن النفس تحب المال ولا يرخص عليها، لكن بقوة الإيمان والرغبة فيما عند الله والحرص على مرضاته يبذلون ذلك ولا يبالون. ولنا فيهم قدوة رضي الله عنهم وأرضاهم. فيجب على المسلم أن يقتدي بالصحابة رضي الله عنهم، وأن يحذر من صفات المنافقين الذين ما يهمهم إلا الوقوع في أعراض الناس. إن رأوا مجتهدا باذلا قالوا مرائي، وإن رأوه باذلا جهده على حسب استطاعته سبوه وانتقصوه. نعم. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في شرح للحديث، قال: في هذا الحديث دليل على حرص الصحابة على استباق الخير ومجاهدتهم أنفسهم على ذلك، وفيه أيضا على أن الله عز وجل يدافع عن المؤمنين. وانظر كيف أنزل الله آية في كتاب الله مدافعة عن المؤمنين الذين كان هؤلاء المنافقون يلمزونهم. نعم، يعني أن الصحابة رضي الله عنهم كما علمنا يجاهدون أنفسهم في طاعة الله وفي بذل أموالهم في سبيل الله ابتغاء مرضات الله واستجابة لدعوة الرسول عليه الصلاة والسلام، حيث حثهم على ذلك. كما أن الرب عز وجل دافع عن الصحابة ورد على هؤلاء المنافقين فيما قالوا. قال: وفيه أن الله تعالى قال في كتابه: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. القليل والكثير من الخير سيراه الإنسان ويجازى به، والقليل والكثير من الشر سيراه الإنسان ويجازى عليه. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا تصدق بعدل تمرة، أي بما يعادلها من كسب طيب، ولا يقبل الله إلا الطيب، فإن الله تعالى يأخذها بيمينه فيربيها كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل. وقارن بين حبة من التمر وبين الجبل، لا نسبة، الجبل أعظم بكثير. فالله سبحانه وتعالى يجزي الإنسان على ما عمل من خير قل أو كثر، ولكن احرص على أن تكون نيتك خالصة لله، واحرص على أن تكون متبعا في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، يعني لا تحقر من المعروف شيء، لا تقول هذا أستحي أن أعطيها الفقير. إذا كان قصدك وجه الله وهذا قدر استطاعتك فابذله ولا تبالي، لأنك لا ترائي فيما تعطي، ادفع بقدر ما تستطيع ولن يضيع عند الله شيء. التمرة الواحدة إذا تصدق بها الإنسان ابتغاء مرضات الله لا يريد بذلك إلا وجه الله، وهذا حد استطاعته، فإن الله عز وجل يربيها له وينميها حتى تكون كالجبل العظيم من الثواب والحسنات. فهذا من فضل الله، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ما يضيع عند الله شيء. إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. هذا من فضل الله. السيئة إما تجازى بمثلها أو يغفرها الله لك، وهو أرحم الراحمين. اتقوا النار ولو بشق تمرة، لا تحتقر شيء من المعروف من الصدقة، ريال أو أقل، كل ما طابت به نفسك بالرزق الحلال تريد بذلك وجه الله فإنه لا يضيع عند الله، بل يقبله الله ويضاعفه لك وينميه. فابذل وجاهد نفسك. فإن النبي عليه الصلاة والسلام جاءه ضيف والصحابة جلوس عنده، فلم يكن عند النبي صلى الله عليه وسلم ما يضيفه، لأنه ما كان يمسك شيء من الدنيا عليه الصلاة والسلام. فقال عليه الصلاة والسلام: من يأخذ هذا فيضيفه الليلة؟ قال أحد الصحابة أنا يا رسول الله، فأخذه فذهب به إلى بيته، فلما جاء قال لزوجته ماذا عندك تطعمين أو تكرمين ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت ما عندي إلا شيء قليل أعده لأطفالي. قال عللي أطفالك حتى يناموا ثم قدم الطعام لنا، يعني له وللضيف، ثم تعالي كأنك تصلح السراج فأطفئيه حتى يرى أننا نأكل فيأكل، يعني لعله يشبع لأنه ما عندهم إلا شيء قليل. ففعلت رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين، الزوجان اتفقوا على طلب مرضاة الله وإكرام ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يناموا هم وأطفالهم بدون طعام، كما قال عز وجل ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. فهذا وأمثاله هم يدخلون بإذن الله في هذه الآية. فلما وضعت الطعام جاءت تحرك السراج كأنها تريد أن تصلحه فأطفأت، فصار صاحب البيت يضع يده بالطعام ويرفعها بدون شيء كأنه يأكل حتى أكل الضيف وشبع لأن الطعام بقدره. فباتوا، فلما أصبحوا غدا به إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم لقد عجب الله من صنيعكم البارحة. فهذا الذي يريد رضي الله عنه. فلذلك الصحابة رضي الله عنهم يبادرون ويسارعون ويتنافسون ويجاهدون أنفسهم في ذلك، ناموا جياعا هم وأطفالهم ولم يبالوا لأنهم مؤمنون أن ذلك مكتوب لهم عند الله ومسجل ومحفوظ، مؤمنون بوعد الله الصادق. نعم. قال رحمه الله تعالى وعن سعيد بن عبد العزيز عن ربيعة بن يزيد عن أبي أدريس الخولاني عن أبي ذر جند بن جنادة الغفاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن الله تبارك وتعالى أنه قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهديكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم، يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر، يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم وفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. قال سعيد كان أبو إدريس إذا حدث بهذا الحديث جثى على ركبته، رواه مسلم. وروين عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله أنه قال ليس لأهل الشام حديث أشرف من هذا الحديث. هذا الحديث كما سمعنا اشتمل على خصال كثيرة، وهو حديث قدسي عظيم، عظيم النفع كبير الفائدة، فيه مواعظ وتذكير في عظمة الله عز وجل وفضله وإنعامه على عباده وعلى عزته وكرمه. فأولا قوله تعالى في الحديث القدسي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. الظلم أجارنا الله منه، الظلم ظلمات يوم القيامة، والظلم معناه وضع الشيء في غير موضعه وهو ضد العدل، فالله عدل يحب العدل ولا يحب الظالمين، ألا لعنة الله على الظالمين. يقول بعض العلماء إن من الناس من يقرأ القرآن والقرآن يلعنه، يقرأ قوله تعالى ألا لعنة الله على الظالمين ثم يظلم. فالظلم سواء في الأموال أو في الأعراض أو في الدماء أو في أي شيء كبيرة من كبائر الذنوب، والظلم درجات ثلاث، أقبحها وأكبرها الشرك بالله، لأن الظلم قلنا وضع شيء في غير موضعه. فالعبادة حق لله خالص، فمن عبد غير الله يعني صرف نوع من أنواع عبادة لغير الله فقد وضع الشيء في غير موضعه، يعني أنه عبد من لا يستحق العبادة. ولذلك يقول الله عز وجل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. لم يلبسوا إيمانهم بظلم يعني لم يخلطوا إيمانهم بشرك. فلما نزلت هذه الآية جث الصحابة على ركبهم وقالوا: يا رسول الله، من منا لا يظلم نفسه؟ فقال: ليس الذي تعنون. إن المقصود يعني في هذه الآية الشرك. ولم تسمعوا قول العبد الصالح يعني لقمان حين أوصى ابنه في قوله تعالى عنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فهذا أعلى وأقبح درجات الظلم هو الشرك. النوع الثاني ظلم العباد بعضهم لبعض في الأموال، في الدماء، في الأعراض، في أي طريق إن كان، اعتداؤك على الآخرين بغير حق فإن هذا ظلم. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من كان عنده لأخيه مظلمة فليتحلله اليوم، يعني في الدنيا قبل أن لا يكون دينار ولا درهم يوم القيامة، ما في دراهم ودنانير وأمتعة تعطي حقه وانتهى الأمر، لا، إنما هي الحسنات والسيئات تؤخذ منك الحقوق من حسناتك، فإن وفت عنك وإلا أخذ من سيئات المظلوم وطرحت عليك. من كان عنده لأخيه مظلمة فليتحلله اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. لتؤدن الحقوق يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحة يعني الجمة من الشاة القرنة فيما نطحتها في الدنيا، حتى البهائم تتقاص يوم القيامة، ثم يقال لها كوني تراب، ليس لها جنة ولا نار، المهم حقها تأخذه. فالظلم ظلمات يوم القيامة يجعل الديار دبارا. المقسطون على منابر من نور يوم القيامة. المقسطون هم العادلون الذين يعدلون في أهليهم وما ولوا. فليتق الله الإنسان ويتجنب الظلم بأنواعه، سواء ظلمك لنفسك فيما بينك وبين ربك من ترك الواجبات أو ارتكاب المحرمات، أو ظلمك للعباد والاعتداء عليهم في أي شكل كان، في مال أو دم أو عرض، أو الظلم الذي هو أقبح ذلك كله. النوع الثاني قلنا ظلم العباد بعضهم لبعض. الثالث هو ظلم الإنسان نفسه فيما بينه وبين ربه في ترك بعض الواجبات أو ارتكاب بعض المحرمات. فليحاسب الإنسان نفسه وأن يقف عند حدوده فيؤدي فرائضه ويتجنب حرماته، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها. فهذه الخصلة الأولى باختصار من هذا الحديث: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، فإنه لا أعدل من الله، والعدل قامت عليه السماوات والأرض، والله عدل يحب العدل. واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، فإن المظلوم إذا دعا تصعد دعوته فوق الغمام ولها رغاء. فيقول الله عز وجل وعزتي وجلالي: لأنصرنك أو لأنصرنك ولو بعد حين. فالظلم محرم حتى ولو لغير المسلم، تظلمه إنسان مسالم تظلمه ظلم فإن الله لا يرضى بذلك، فقد ينتقم منك ويؤخذ حقه ولو كان غير مسلم إذا كان إنه مسالم وليس بمحارب. فالظلم محرم بأنواعه. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من اقتطع من الأرض قيد شبر طوقه من سبع أراضين يوم القيامة، يعني من ظلم من الأرض بمقدار شبر، شبر أقل من ربع المتر، ربع المتر نصف الذراع، والشبر كلكم تعرفون، وذلك لقبح الظلم. وأشد ما يكون الظلم بين العباد في الدماء. فحقوق العباد ما يسقط منها شيء، يعني تظلم عباد الله في شيء لا يغفر الله منه شيء إلا أن تعطي حقوقهم أو تتحلى منهم فيعفو عنك، وإلا تقدم به يوم القيامة والله عز وجل يأخذ من حسنات الظالم ويعطي المظلوم، فإن وفت حسناته وإلا يؤخذ من المظلوم سيئاته تحمل على الظالم كما جاء في الحديث. فهذا يدل على خطر الظلم وقبحه أيا كان، سواء ظلمك فيما بينك وبين الله في جحد حقه أو في معصيته أو ظلم العباد بعضهم لبعض. وقد قال عليه الصلاة والسلام لمعاذ لما أرسله إلى اليمن، قال واتق دعوة المظلوم، لما حذره أن يأخذ أنفس أموالهم في الصدقة قال واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. نعم. الخصلة الثانية من هذا الحديث الطويل: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. نسأل الله الهداية الجميع. الهداية هدايتان: هداية القلوب وهي هداية الإلهام والتوفيق، وهذه من خصائص الله عز وجل، فإنه لا يستطيع أحد أن يهدي أحد إذا لم يهدي الله عز وجل. قال عز وجل إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، من يضل الله فلا هادي له، من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضل فلن تجد له وليا مرشدا. هذه هداية القلوب، فإنها بيد علام الغيوب، ما أحد يستطيع أن يصرف قلب أحد من الضلال إلى الهدى إلا الله عز وجل. فإن النبي صلى الله عليه وسلم جاء لعمه أبي طالب في آخر لحظة من حياته في سكرات الموت حرصا منه على هدايته وإخراجه وإنقاذه من الظلمات إلى النور ليشفع له، فقال له يا عم قل لا إله إلا الله كلمة نحاج لك بها عند الله، يعني أشهد لك بها وأستحل الشفاعة لك حينما تموت على الإسلام ولو في آخر لحظة، لكن والعياذ بالله أبى، لأن الله ما كتب له الهداية ولا كتب له السعادة، فأبى أن يقول لا إله إلا الله، فمات وهو يقول هو على ملة عبد المطلب. فحزن النبي صلى الله عليه وسلم، شق عليه، لأن عمه كان مجتهد معه في الدفاع عنه وحمايته في تبليغ دعوته عليه الصلاة والسلام، ويقول والله إني لا أعلم أنك على حق ولولا أن يعيرني قومي لاتبعتك. فأنزل الله عز وجل تسلية لرسوله: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. اسأل ربك الهداية واسأله الثبات، اسأل ربك الهداية دائما لك ولأهلك، واسأل ربك الثبات. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته، اسأل ربك الهداية، فإن هداية القلوب بيد الله، إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، يعني اطلبوني اسألوني الهداية حتى أهدكم، لأن الله عز وجل يقول ادعوني أستجب لكم. وكان عليه الصلاة والسلام يكثر من قوله اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، فتقول عائشة يا رسول الله إنك تكثر من هذا الدعاء أفتخاف؟ قال كيف لا أخاف، قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، إذا أراد أن يقلب قلب عبد قلبه، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. فالعبد في هذه الدنيا لا يدري بماذا يختم له، ولكن عليه أن يجتهد ويحرص ويدعو دائما بالثبات، يسأل ربه الهداية والثبات. أما الهداية الثانية فهي هداية الإرشاد والنصح والتوجيه والتذكير، فهذه مهمة الرسل عليه الصلاة والسلام ومهمة الدعاة إلى الله عموما، يعني ينصح يذكر يدعو يبين يرشد. وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، يعني تدل وتدعو، هذه مهمة كل داع إلى سبيل الحق من الرسل فمن بعدهم عليهم الصلاة والسلام. ولكن من كتب الله له الهداية نفعته دعوة الرسل والدعاة والمرشدون، ومن لم يكتب له الله الهداية فلا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعموني أطعمكم. الأرزاق بيد الله، لو كانت الأرزاق تؤخذ بقوة لم يأخذ العصفور شيئا مع النسر، ما تؤخذ الأرزاق بالقوة، وإلا لو كانت بالقوة لهلك كثير من الناس، ولكن الذي خلقنا هو الذي تكفل بأرزاقنا ويعطي كلا ما كتب له، وما خلق نفسا فضيعها، وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم، ولا تقتل أولادكم خشية إبلاق نحن نرزقهم وإياكم. اسأل ربك الرزق واسع في طلبه، لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتعود بطانا. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، احرص على ما اطلب الرزق، ابذل السبب واسأل ربك أن يسوق لك ويرزقك، فالله هو الرزاق عز وجل. فلا تستطيع أن تأخذ شيء بقوتك أو بذكائك أبدا، واحذر أن تدعي أنك حصلت هذا بقوتك أو نشاطك أو معرفتك فتكون من الغاوين، كما قال قارون إنما أوتيته على علم عندي لما قيل ابتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغى الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين، قال إنما أوتيته على علم عندي، يعني أوتيت هذا المال على علم مني بوجوه المكاسب وطرق الربح، فأنا إنسان أعرف. فلما قال ذلك متكبر خسف الله به وبداره الأرض. فلا يدعي الإنسان بأنه يحصل على المال أو على الوظيفة أو على الربح أو كذا بمعرفته أو بقوته أو بحوله، أو أنه يقول هذا المال حصل لي بالميراث عن طريق أبائي وأجدادي، إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر. فالأرزاق بيد الله، يسأل ربه ويبذل السبب ويقنع بما آتاه الله، فهذا هو الواجب على العبد. كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يعني ادع الله تضرع إليه وابذل السبب في طلب الرزق، ولا تعتمد إلا على الله. نعم. يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته. كذلك يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسب. اسأل ربك كل شيء حتى شراك نعلك، حتى ملح طعامك لا تستحي. اسأل ربك لأن الأرزاق كلها بيد الله، الأرزاق قليلها وكثيرها كلها بالعند الله. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم الرزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له وإليه ترجعون. ومن الرزق الكسى، ستر العورة. اسأل ربك كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسو. هتقول أنا أعرف وأنا أفعل وأنا أفعل، لولا أن الله صخر لك وأعطاك القدرة والمعرفة والقدرة ما استطعت أن تحصل على شيء، وقادر أن ينزع ما بيدك بلمح البصر. قد سمعتم حديث الأقرع والأبرص والأعمى الذين كانوا فقراء ومرضى، فالأقرع والأبرص لما أن الله عافاهم ورزقهم امتنع عنهم واختبرهم، فلما أنهم بخلوا وأنكروا فضل الله زالت عنهم النعمة بلمح البصر، رجعوا كما كان وعياذ بالله فقراء مرضى. الأعمى لما شكر دامت عليه النعمة وبقيت عليه. فاحذر أن ترى بنفسك قوة وقدرة وأنك مستطيع أن تحصل على ما تريد إلا بالله. اسأل ربك كل شيء، الكساء أو الطعام أو غيره. وما بكم من نعمة فمن الله، يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، هؤلاء الذي لا يشكرون الله، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وما بكم من نعمة فمن الله، ما عندك شيء إلا من الله، من كسى أو أكل أو شراب أو سكن أو غير ذلك. ماذا نعد من نعم الله؟ وهو يقول وما بكم من نعمة فمن الله، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. قال يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا استغفروني أغفر لكم. يا عبادي، هذا يدل على لطف الله وعلى رحمته بعباده. رحمة الله واسعة ما تضيق عن أحد إذا آمن بالله وصدق، فمهما كانت ذنوبه ولو بلغت عنان السماء إذا صدق واستغفر الله وتاب فإن الله عز وجل يغفر له ذنوبه ويبدل سيئاته بالحسنات، فهو أرحم الراحمين، أرحم بالعبد من والده وولده. يا عبادي إنكم تخطئون تذنبون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا، ما قال شيئا دون شيء، وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. اطلبوني المغفرة، اسألوني، تضرعوا إلي، فإن الله يبسط يده بالليل ليتوب مذنب النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مذنب الليل. فهذا من فضل عز وجل، حي لا يموت، قيوم لا ينام، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعلم النهار قبل عمل الليل. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور. إذا تبت إلى الله وصدقت في توبتك فإن الله يتوب على العبد ما لم يغرغر، يعني ما لم تبلغ الروح الحلقوم. ولكن هل تدري متى تبلغ روحك الحلقوم فتؤمل بالتوبة وتسوف؟ تقول إذا كبرت، من يضمن لك الكبر؟ ومن يضمن لك أنك ستعلم حينما تغرغر حتى تتوب قبل ذلك؟ قد تموت فجأة. وإذا غرغرت ما نفع، لا ينفع نفسا إيمانه، إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليهم حكيم. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، ولا الذين يموتون وهم كفار. إذا حضرت الملائكة لقبض روحك ما تنفع التوبة. وقد قال الرب عز وجل يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. توبة النصوح هي ترك الذنب تركا كامل، والندم على ما فعل، ندم يعلمه الله من قلبك انك نادم على ما فعلت، والعزيمة الصادقة على عدم العودة، يعلم الله من قلبك انك عازم صادق انك لن تعود. هذا اذا كان الذنب فيما بينك وبين الله ليس له علاقة في حقوق العباد. واما اذا كان الذنب في حق العباد فمع هذه الشروط الثلاثة شرط الرابع، وهو الذي تكلمنا عليه في الأول، أن تعطي الناس حقوقهم وتتحللهم، وإلا فحقوق العباد ما يسقط منها شيء، تؤخذ من حسناتك أو يؤخذ من سيئاتهم وتطرح عليك. فتحلل منهم وأعطهم حقوقه حتى تكون التوبة توبة صادقة نصوح. ويقول عليه الصلاة والسلام من لازم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. أكثر من الاستغفار، اجعل لسانك دائما يلهج بالاستغفار قائما وقاعدا وعلى جنب. لازم الاستغفار، عود لسانك الاستغفار، فإن لله نفحات يفيض بها على عباده، يعني تفتح أبواب السماء، فربما وافقت هذه الساعة أنك استغفرت ربك، دعوت الله، سألته فأجبت وغفر لك وكتبت لك السعادة وأنت لا تدري. أكثر من الاستغفار دائما وأبدا، من لازم الاستغفار لازمه، اجعله دائما على لسانه من حينما تستيقظ من النوم، أول ما تذكر الله ثم استغفره. ولذلك شرع الاستغفار بعد الصلاة دائما، استغفر الله في قدوم الليل وفي إقبال النهار وهكذا. فنسأل الله أن يغفر لنا ذنوبنا جميعا وأن يتقبل منا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.